السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل العلم للخير أساس، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث رحمة للناس، وعلى آله وصحبه البررة الأكياس. أما بعد، فهذا شرح الكتاب الثامن من برنامج أساس العلم في سنته الخامسة 35,436,000 في مدينته الخامسة مدينة حائل، وهو كتاب معاني الفاتحة وقصار المفصل لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قلتم أحسن الله إليكم في معاني الفاتحة وقصار المفصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل القرآن لكل شيء تبيانا، ورزق به من شاء من عباده علما وإيمانا، والصلاة والسلام على رسوله محمد المنزل عليه وعلى آله وصحبه ومن انتمى في الهدى إليه. أما بعد، فإن معرفة آحاد المفردات تعين على فهم الجمل الكليات، ومعرفة معاني كلم القرآن تيسر إدراك ما له من الهدى والبيان. وهذه نبذة مختصرة وتحفة معتصرة من الموضح المحصل في معاني كلمات سورة الفاتحة وقصار المفصل، والله المسؤول المؤمل أن يعفو ويتقبل. ذكر المصنف وفقه الله قاعدة كلية نافعة في العلم في قوله: فإن معرفة آحاد المفردات تعين على فهم الجمل الكليات. فما كان مجملا كليا استعين على فهمه بمعرفة معاني آحاده، فإن الجمل تتألف من آحاد، والفرعي يعود كليا بكثرة آحاده. ومما يندرج في هذه القاعدة ما ذكره بقوله: ومعرفة معاني كلم القرآن تيسر إدراك ما له من الهدى والبيان. فالهدى والبيان المودعان في القرآن الكريم يطلع عليهما بمعرفة معاني كلم القرآن. فمفتاح معرفة جمل ما في القرآن من الهدى والبيان هو معرفة معاني آحاد تلك الجمل وهي الكلمات. ومن التصانيف الموضوعة لتحقيق الغاية المقصودة هذه الرسالة المشتملة على معاني كلمات سورة الفاتحة وقصار المفصل، لأنها من أولى ما يشتغل به في العلم والعمل. فالفاتحة هي أفضل سورة في القرآن الكريم، وهي عمود الصلاة، فلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقصار المفصل هن السور اللواتي يكثر حفظهن والصلاة بهن عند عموم المسلمين. والمفصل عامة هو أحد طرفي علم تفسير القرآن، فإن تفسير القرآن يرجع إلى طرفين: أحدهما تفسير المفصل، والآخر تفسير سورة البقرة. فتفسير المفصل هو عمود باب الخبر في الشريعة، وتفسير سورة البقرة هو عمود باب الطلب في الشريعة. فإذا أحيط علما بتفسير المفصل وسورة البقرة أحاط العالم بمعانيهما بمعاني القرآن الكريم كله، ولم يبقى عليه إلا نزر يسير من كلياته أو كلماته. قلتم أحسن الله إليكم معاني سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله علم على ربنا قوله الله أحسن الله عليكم قوله الله علم على ربنا عز وجل ومعناه المألوه المستحق لإفراده بالعبادة قوله المألوه أي الذي تألهه القلوب حبا وخضوعا أي الذي تألهه القلوب حبا وخضوعا فهي تتوجه إليه بالتعظيم لمحبته والخضوع له أحسن الله إليكم قوله الرحمن الرحيم اسمان من أسمائه تعالى دالان على رحمته قوله اسمان من أسماء الله تعالى دالان على رحمته فهما متفقان في كونهما اسما لله ومتفقان في دلالتهما على رحمته لكنهما مفترقان من جهة تلك الدلالة فالرحمن اسم لله باعتبار تعلق صفة الرحمة بذاته والرحيم اسم لله باعتبار تعلق صفة الرحمة بالمخلوقين الذين أحاطت بهم ذكره ابن القيم وغيره أحسن الله إليكم قوله الحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه قوله رب الرب في كلام العرب المالك والسيد والمصلح للشيء قوله العالمين جمع عالم وهو اسم للأفراد المتجانسة من المخلوقات فكل جنس منها يطلق عليها عالم فيقال عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة قوله وهو اسم للأفراد المتجانسة من المخلوقات أي المشتركة في جنس واحد أحسن الله إليكم قوله يوم الدين يوم الحساب والجزاء على الأعمال قوله يوم الحساب والجزاء على الأعمال في تفسير يوم الدين تقرير لطرفيه فإن له طرفين الأول طرف الحساب وهو ابتداؤه والآخر طرف الجزاء وهو انتهاؤه فيحاسب الناس ثم يجزون أحسن الله إليكم قوله إياك نعبد نخصك وحدك بالعبادة قوله وإياك نستعين نستعين بك وحدك في جميع أمورنا قوله اهدنا دلنا وأرشدنا قوله الصراط المستقيم الإسلام قوله صراط الذين أنعمت عليهم المتبعين للإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم قوله المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به وهم اليهود قوله الضالين الذين تركوا الحق عن جهل فلم يهتدوا وضلوا الطريق وهم النصارى ما ذكره المصنف في معنى صراط الذين أنعمت عليهم فما بعده فيه بيان أن مدار الهداية وعدمها على أمرين أحدهما معرفة الحق والآخر العمل به وانقسم الخلق باعتبار هذين الأمرين إلى طوائف ثلاث فالطائفة الأولى المنعم عليهم وهم العالمون بالحق العاملون به والطائفة الثانية المغضوب عليهم وهم العالمون بالحق العالمون بالحق التاركون للعمل به، التاركون للعمل به، وهم اليهود. والطائفة الثالثة الضالون، الضالون، وهم العاملون الجاهلون بالحق، وهم العاملون الجاهلون بالحق، وهم النصارى. نعم. قلتم أحسن الله إليكم معاني سورة الضحى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. قوله والضحى اسم ضوء الشمس إذا أشرق وارتفع، والمراد به هنا النهار كله. قوله والمراد به هنا النهار كله، لأن اسم الضحى في القرآن يجيء على معنيين، لأن اسم الضحى في النهار في القرآن يجيء على معنيين، أحدهما النهار كله، أحدهما النهار كله إذا وقع في مقابلة الليل، إذا وقع في مقابلة الليل. ومنه قوله هنا والضحى والليل إذا سجى، والآخر آخر أول النهار في مقابلة آخره، أول النهار في مقابلة آخره، فيقال لأوله ضحى ولآخره عشية، فيقال لأوله ضحى ولآخره عشية. ومنه قوله تعالى لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، فجعل الضحى في مقابل العشية. أحسن الله إليكم. قوله سجى سكن بالخلق وثبت ظلامه. قوله ما ودعك ما تركك. قوله وما قلى وما أبغضك. قوله وللآخرة خير لك من الأولى، وللدار الآخرة خير لك من دار الدنيا. قوله فآوى فضمك إلى من يكفلك وجعل لك مأوى تأوي إليه. قوله ضالا لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان. قوله في تفسير ضالا لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان، هذا هو التفسير الذي جاء به القرآن، وما عداه مما يذكره بعض المفسرين فإن بسط القول فيه قد يوقع فيما لا يليق بالجناب النبوي، والخبر عن الجناب النبوي يتوقى فيه، فليس محلا لإنشاء العبارات، بل يكتفى فيه بما جاء في خبر الله عنه كقوله تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان في هذا المحل، أو في خبر النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه، أو في خبر أصحابه رضي الله عنهم والسلف الصالح عنه. أما ما أفضى إليه المتأخرون من التوسع في إنشاء العبارات في الخبر عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يعرض لكثير منه الوقوع في قلة الأدب معه صلى الله عليه وسلم، وربما وقعوا فيما هو شر من ذلك من الغلط عليه صلى الله عليه وسلم الذي يؤدي إلى نقص الإيمان أو نقضه وهم لا يشعرون، لأنه صار من طريقة كثير من المتأخرين تناول السيرة النبوية كتناول الحكايات عن غير النبي صلى الله عليه وسلم، فيخرجون الخبر عن السيرة النبوية كالخبر عن غير النبي صلى الله عليه وسلم من المعظمين من الزعماء والملوك أو القواد أو الساسة أو التجار أو المصلحين الاجتماعيين أو غير ذلك، وهذا مما لا ينبغي أدبا معه صلى الله عليه وسلم.

سموا زبانية لأنهم يزبنون أهل النار أن يدفعونهم بشدة. معاني سورة القدر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. قوله القدر الشرف العظيم. قوله والروح هو جبريل. تفسير المصنف الروح بقوله هو جبريل على إرادة واحد من معاني الروح، فإن الروح يجيء في القرآن على معان عدة ومن جملتها جبريل، وهذا يسمى في علوم القرآن علم الوجوه والنظائر، علم الوجوه والنظائر أو علم الأشباه والنظائر. والمراد بالوجوه الكلمة الواحدة تجيء على معان متعددة، الكلمة الواحدة تجيء على معان متعددة كالأمة، فإنها تجيء على معنى القدوة، وتجيء على معنى الجماعة من الناس، وتجيء على معنى البرهة من الزمن. وأما النظائر فهي مواطن تلك المعاني من الآيات، مواطن تلك المعاني من الآيات. فمثلا من معاني الأمة الجماعة من الناس، فتسمى الآيات التي فيها الأمة بمعنى الجماعة من الناس تسمى نظائر، أي آيات فيها كلمة هي بنفس المعنى الذي بينها. نعم. أحسن الله إليكم. قوله بإذن ربهم بأمره. معاني سورة البينة. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه. ذلك لمن خشي ربه. قوله منفكين زائلين عما هم عليه تاركين له. ذكر المصنف وفقه الله أن معنى منفكين في الآية الأولى أي زائلين عما هم عليه، أي من الكفر والشرك، تاركين له. فصارت الآية لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين زائلين عن شركهم تاركين له حتى تأتيهم البينة. فإذا أتتهم البينة وهي رسول من الله ماذا سيكون؟ يزول؟ لا يزول كفرهم. ولهذا قيل في هذه الآية إنها أشكل آية في القرآن الكريم. قال بعض المفسرين في هذه الآية هي أشكل آية في القرآن الكريم، لأن المعنى كما ذكر الأخ أنهم سيبقون على كفرهم وشركهم غير زائلين عنه حتى تأتيهم البينة التي هي رسول من الله. وقد جاءهم البينة وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، يعني ما تركوا الكفر مع أن الله أخبر بذلك. وضح الإشكال؟ طيب ما جوابه؟ جوابه أن الآية خرجت مخرج التوبيخ والذم لهم، أن الآية خرجت مخرج التوبيخ والذم لهم، لا لإرادة تحقق إيمانهم بعد مجيء البينة، لا لإرادة تحقق إيمانهم بعد البينة، بل هي خبر عنهم أنهم سيكونون على الكفر، وتأتي البينة فسيكون منهم من يبقى على الكفر، فهو حقيق بالتوبيخ والتقريع واللوم والتعنيف. نعم. أحسن الله إليكم. قوله مطهرة منزهة عن كل ما لا يليق، قوله قيمة مستقيمة، قال قيمة مستقيمة، فصارت الآية فيها كتب قيمة يعني كتب مستقيمة، والناس يقولون كتاب قيم يقصدون له قيمة، وهذا المعنى لا تعرفه العرب في كلامها. كتاب قيم يعني كتاب مستقيم إذا كان على الحق وسالم من الباطل، أما له قيمة لا تعرفه العرب بهذا المعنى، مثله قوله تعالى دينا قيما يعني مستقيما. نعم. أحسن الله إليكم. قوله مخلصين له الدين قاصدين بعبادتهم وجهه، فالإخلاص هو تصفية القلب من إرادة غير الله. قوله فالإخلاص هو تصفية القلب من إرادة غير الله بيان لحقيقة الإخلاص شرعا، بيان لحقيقة الإخلاص شرعا، فالإخلاص شرعا تصفية القلب من إرادة غير الله، وإليه أشرت بقولي من يذكر البيت أحسن. إخلاصنا لله صف القلب من إرادة سواه فاحذر يا فطن. إخلاصنا لله صف القلب من إرادة سواه فاحذر يا فطن. وفي قوله فاحذر يا فطن تنبيه إلى أن الإخلاص يتقلب، فإنه يزيد وينقص، فلا بد من التنبه والتيقظ في حراسته وصيانته. أحسن الله إليكم. قوله حنفاء مقبلين على الله مائلين عما سواه. قوله حنفاء مقبلين على الله مائلين عما سواه، تقدم أن حقيقة الحنف هي الإقبال والميل لازمها، تقدم أن حقيقة الحنف هي الإقبال والميل لازمها، فيقال رجل حنيف إذا كان مقبلا على الله. أحسن الله إليكم. قوله دين القيمة دين الكتب المستقيمة وهو الإسلام. قوله البرية الخليقة. قوله جنات عدن جنات إقامة لا يتحولون عنها. معاني سورة الزلزلة بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قوله إذا زلزلت الأرض زلزالها رجت رجا شديدا. قوله رجت رجا شديدا أي خبرا عن حالها إذا عرض لها الزلزال. والزلازل التي تنتاب الأرض نوعان، والزلازل التي تنتاب الأرض نوعان، أحدهما زلزلة فيها، زلزلة فيها وتكون في ناحية من نواحيها، والآخر زلزلة لها وتكون في كلها، زلزلة لها وتكون في كلها. وهذه الزلزلة تختص بيوم القيامة، فلا يقع في الأرض أبدا زلزال يشملها جميعا إلا زلزالا واحدا هو زلزال يوم القيامة، وأما ما قبله فتكون زلازل متفرقة في نواحيها. طيب ما الحكمة من الزلازل المتفرقة؟ نعم. أحسن. ووقوع الزلازل المتفرقة مقدمة للزلزال الأعظم تنبيها وتذكيرا، ووقوع الزلازل المتفرقة مقدمة للزلزال الأعظم تحذيرا وتخويفا. نعم. أحسن الله إليكم. قوله أثقالها ما تثقل به مما في بطنها. قوله ما هو الذي في بطن الأرض؟ أحسنت. وليس كما قال الأخ الأموات، كما قاله كثير من المفسرين، الأموات بعض ما تثقل به الأرض، لكن أيضا من أعظم ما تثقل به الأرض الكنوز التي فيها من الأموال، الكنوز التي فيها من الأموال. ولذلك فقول المصنف ما تثقل به مما في بطنها مع حذف المتعلق أولى، لأنه يعم جميع ما في بطنها. نعم. أحسن الله إليكم. قوله يومئذ يصدر الناس يقبلون إلى الموقف والحساب. قوله أشتاتا أصنافا متفرقين. قوله ذرة هي النملة الصغيرة. فسر المصنف الذرة بأنها النملة الصغيرة، ولماذا لم يفسرها بالوحدة المعروفة في المادة الذرات اليوم؟ فهذا تفسير بالمصطلح الحادث. أحسنت. لأن المعروفة في لغة العرب للذرة هو النملة الصغيرة، وأما المعنى الذي يعدها من وحدات المادة فهذا معنى اصطلاحي، والقرآن لا يفسر بالمعاني الاصطلاحية، لا يفسر بالمعاني الاصطلاحية. وما يسمى اليوم بالإعجاز العلمي في القرآن مع ما فيه من نوع خير ففيه أنواع شرور، منها تطويع القرآن للألفاظ المعاصرة، تطويع القرآن للألفاظ المعاصرة، فيفسر القرآن بما اصطلح عليه المعاصرون، كقول بعضهم في قوله تعالى تركبن طبقا عن طبق، أن المقصود بذلك طبقات الجو، وليس المقصود به ما عرفته العرب من أنها تغير الأحوال من صحة إلى مرض، ومن قوة إلى ضعف، ومن صغر إلى كبر، وبه فسره السلف رحمهم الله تعالى. فالقرآن يفسر بلغة العرب، فإن القرآن عربي ولا يفسر بالمصطلحات الحادثة. نعم. قلتم أحسن الله إليكم معاني سورة العاديات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. قوله والعاديات ضبحا أي العاديات عدوا بليغا قويا يصدر عنه الضبح وهو صوت نفسها في جوفها عند اشتداد عدوها. قوله فالموريات قدحا فالموقدات بحوافرهن ما يطأن عليه من الأحجار فتقدح النار ويتوقد شررها من ضرب حوافرهن إذا عدون والمراد بها الخيل. قوله فالمغيرات فالمباغتات الأعداء بما يكره. قوله فأثرن به فهيجن وأصعدن بعدوهن وغارتهن. قوله نقعا غبارا. قوله فوسطن به أي توسطن براكبهن. قوله لكنود لكفور بنعمة ربه. قوله الخير هو المال. معاني سورة القارعة. فسر المصنف الخير بالمال، فإن المال يسمى خيرا، والدليل قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، يعني مالا، وهو من الخير المطلق أم من المقيد؟ وهو من الخير المقيد الذي يكون خيرا من وجه وشرا من وجه آخر. نعم. قلتم أحسن الله إليكم معاني سورة القارعة. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. قوله القارعة من أسماء يوم القيامة لأنها تقرع قلوب الناس وتزعجهم بأهوالها. قوله كالفراش المبثوث، الفراش فرخ الجراد حين يخرج من بيضه يركب بعضه بعضا، والمبثوث المنتشر. قوله كالعهن المنفوش، كالصوف المتمزق الذي فرقت بعض أجزائه عن بعض. قوله فأمه هاوية، فمأواه ومسكنه النار، تكون له بمنزلة الأم التي يأوي إليها ويلزمها. قوله حامية، شديدة الحرارة من الوقود، شديدة الحرارة من الوقود عليها. قوله من الوقود، الوقود بضم الواو الإيقاد، الوقود بضم الواو الإيقاد. وأما الوقود بفتح الواو فما توقد النار وتسعر به، أما الوقود بفتح الواو فما توقد النار وتسعر به. ومنه قوله تعالى وقودها الناس والحجارة. قلتم أحسن الله إليكم معاني سورة التكاثر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قوله ألهاكم شغلكم عما خلقتم له وهو عبادة الله. قوله التكاثر، التفاخر بالكثرة فيما يرغب فيه من الدنيا كالنساء والبنين والأموال. فسر المصنف وفقه الله التكاثر بقوله التفاخر بالكثرة، أي طلب كل أحد الفخر على غيره بالكثرة، وذلك فيما يرغب به من الدنيا، فإن في الدنيا أعراضا يرغب فيها فيتكاثر الناس فيها، قال كالنساء والبنين والأموال. وأجمع آية بينت ما يرغب فيه في الدنيا هي قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. فهذه الآية جامعة أصول ما يرغب به في الدنيا. طيب هذا على وجه الذم ولا على وجه الإذن؟ لا في الآية زين للناس لأنه في الآية مو بحسبه، والآية هش فيها يا عبد الباري على وجه الذم. الجواب أنه على وجه الإذن، فإن الله عز وجل جبل الخلق على محبة ذلك أنه جعل فيهم حب هذه الشهوات، فلا يلام الناس على حب الشهوات التي أذن الله عز وجل لهم فيها. قال الله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. لكن الذي يذم فيه الناس في تناول الشهوات هو الذي ذكره الله عز وجل في قوله فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. فالمذموم هو اتباع الشهوة لا محبتها، فالمذموم هو اتباع الشهوة لا محبتها. والمراد باتباع الشهوة جعلها حاكمة على العبد متحكمة فيه، والمراد باتباع الشهوة جعلها حاكمة على العبد متحكمة فيه. وأما مجرد محبتها التي جعلها الله سبحانه وتعالى في نفسه فلا يذم العبد عليها. نعم. أحسن الله إليكم. قوله علم اليقين، ولذلك عند البخاري يعني زين للناس أول آية هيش زينة. حب النساء، حب الشهوات من النساء. عند البخاري كتاب النكاح أوله عن ابن عباس رضي الله عنه قال إن خير هذه الأمة أكثرها نساء، إن خير هذه الأمة أكثرها نساء، يعني محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قوله علم اليقين، العلم الثابت في القلب. قوله عين اليقين، عيانا بأبصاركم. معاني سورة العصر. بسم الله الرحمن. أعيد علم اليقين. أحسن الله إليكم. قوله علم اليقين، العلم الثابت في القلب. قوله عين اليقين، عيانا بأبصاركم. فالفرق بين علم اليقين وعينه أن آلة علم اليقين بصيرة القلب، أن آلة علم اليقين بصيرة القلب، وآلة عين اليقين بصر العين، وآلة علم اليقين عين اليقين بصر العين. قلتم أحسن الله إليكم معاني سورة العصر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قوله والعصر، الوقت المعروف آخر النهار قبل غروب الشمس. هنا فسر العصر بأنه الوقت المعروف في آخر النهار. لماذا اختار هذا القول دون غيره؟ سم هو أحسن، لأنه هو المعروف في خطاب الشرع. لا تجد العصر في خطاب الشرع بمعنى الدهر، وإنما العصر في خطاب الشرع الذي تعرفه العرب بإطلاق، وهو الوقت الذي يكون في آخر النهار. ومن قواعد تفسير القرآن التي ذكرها جماعة منه ابن تيمية الحفيد وصاحبه أبو عبد الله بن القيم والشاطبي، تفسير القرآن بلغته، تفسير القرآن بلغته يعني بلغة الشرع. فاللفظة الواحدة تجيء عند العرب وتتناوبها عدة معان في أصلها الكلي، فاختيار واحد دون غيره لا بد من ملاحظة لغة القرآن. وعدها ابن تيمية من قرائن الترجيح بين معاني القرآن. فمثلا قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. من النافر اللي يجيب يرفع يده؟ اللي يجيب يرفع يده، جزاكم الله خير. ما الجواب؟ نعم، المجاهدون. قال الأخ الذين يجاهدون، فالطائفة النافرة هي التي تخرج للجهاد، وقال الآخر هي التي تطلب العلم، وهذان قولان مشهوران لأهل العلم. والصحيح منهما أن النافرة هي المجاهدة. لماذا؟ لأن النفير في القرآن والسنة اسم لما تعلق بالجهاد، لأن النفير في الكتاب والسنة اسم لما تعلق بالجهاد، فلا يذكر النفير في القرآن والسنة إلا على الجهاد. فعلم أن النافرين هم المجاهدون. وأما الذين يطلبون العلم فإنهم يقعدون من ورائهم لأجل طلب العلم، وهذا هو الموافق للنظر، فإن جمع العلم يحتاج إلى جمع النفس، وجمع النفس لا يمكن بالخروج من مقر العبد والضرب في الأرض، فإن الضرب في الأرض يحل بالنفس شعة. فهذه الآية حجة في القعود لطلب العلم، فهذه الآية حجة في القعود لطلب العلم، وهو اختيار ابن تيمية وصاحبه ابن القيم في تفسيرها للقاعدة التي ذكرنا. فذم طلاب العلم بأنهم يقعدون من وراء المجاهدين جهل بالقرآن، لأن القرآن مصرح بذلك، ولا يقعدون لأجل الخوف عن الجهاد، بل يقعدون لمنفعة المسلمين العظيمة. فمنفعة المسلمين العظيمة حفظ دينهم، فإن حفظ الدين هو رأس المال، وما يطلب في الجهاد هو من الربح، وحفظ رأس المال مقدم على الربح. ذكره في هذا المحل المتعلق بالجهاد الوزير بن هبيرة رحمه الله تعالى في بعض كلامه في تفسير الآيات. ولهذا نظائر في القرآن الكريم يقع الغلط فيها بسبب الغلط في معرفة لغة القرآن الكريم ومعانيه، فتفسر على غير الصواب، مثل المشهور الآن في تفسير واتقوا الله ويعلمكم الله، أن التقوى تورث العلم، وهذا صحيح، لكن الآية ما تدل على هذا، ولغة العرب لا تدل على هذا في الآية. فالآية معناها واتقوا الله ويعلمكم الله ما تتقون، أي يبين لكم ما تطلب فيه التقوى. نعم. أحسن الله إليكم. قوله وتواصوا بالحق أمر بعضهم بعضا به، معاني سورة الهمزة. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. قوله ويل كلمة وعيد وتهديد تتضمن الدعاء عليه بسوء الحال. فسر المصنف ويل أنها كلمة وعيد وتهديد باعتبار ما تعرفه العرب في هذه الكلمة، والحديث المروي أنها واد في جهنم لا يصح. وهذه الكلمة لها أربع أخوات عند العرب، ما هي يا عبد الله؟ أحسن الله عليكم. ويل، ويح، ويب، ويك. باقي واحدة. ويس. ويس. فعند العرب خمس كلمات كلها بمعنى واحد، فهي متفقة وزنا ومعنى. أولها ويل، وثانيها ويح، وثالثها ويك، ورابعها ويب، خامسها ويس. فهذه الكلمات الخمس هي للتهديد والوعيد، ولا سادس لهن، ذكره ابن خالوي في كتاب ليس. أحد يذكر البيت الذي ذكرناه فيها؟ نعم. تكسر البيت كذا. ويل وويح ثم ويك ويس، ويل وويح ثم ويك ويس، ويب لتهديد تقال الخمس، ويب لتهديد تقال الخمس، ويل وويح ثم ويك ويس، ويب لتهديد تقال الخمس. نعم. أحسن الله إليكم. قوله همزة لمزة هو الذي يهمز الناس بفعله ويلمزهم بقوله، فالهماز من يعيب الناس ويطعن عليهم بالإشارة، واللماز من يعيبهم بقوله ويطعن عليهم بالعبارة، والهمزة والهماز واللماز للمبالغة. قوله والهمزة واللمزة والهماز واللماز للمبالغة، أي للدلالة على الاستكثار من الفعل الذي نسب إليه، أي للدلالة على الاستكثار من الفعل الذي نسب إليه من الهمز واللمز. نعم. أحسن الله إليكم. قوله لينبذن ليطرحن، قوله الحطمة كثيرة الحطم والهشم لما يلقى فيها. قوله الموقدة المسعرة المشعلة بالناس والحجارة. قوله تطلع على الأفئدة تنفذ من الأجساد إلى القلوب فتحرقها، وألم حرق القلوب أشد من ألم غيرها، وألم حرق القلوب أشد من ألم غيرها للطفها. قوله وألم حرق القلوب أشد من ألم غيرها للطفها، فيه بيان العلة الموجبة وصول النار إلى القلوب، وذلك للإبلاغ في العذاب، وذلك للإبلاغ في العذاب. فإن القلوب لطيفة جدا في خلقتها واللحمة التي خلقها الله منها، فالنار فيها أشد من غيرها، فالنار فيها أشد من غيرها. والذي دل عليه القرآن أن أشد الجسد إيلاما بالعذاب القلب ثم البشرة ثم سائر الجسد، أن أشده القلب ثم البشرة وهي ظاهر الجلد ثم سائر الجسد. نعم. أحسن الله إليكم. قوله عليهم مؤصدة مغلقة عليهم، قوله في عمد ممددة في أعمدة طويلة، معاني سورة الفيل بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. قوله تضليل تضيع، قوله أبابيل جماعات متتابعة متفرقة، قوله سجيل طين متحجر، قوله فجعلهم كعصف مأكول محطمين كبقايا الزرع الذي دخلته البهائم فأكلته وداسته بأرجلها وطرحته على الأرض بعد أن كان أخضر يانعا. معاني سورة قريش. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قوله لإيلاف قريش ما لزموه واعتادوه مع الأنس به. قوله إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، لزومهم واعتيادهم رحلة الشتاء إلى اليمن والصيف إلى الشام. قوله لزومهم واعتيادهم رحلة الشتاء إلى اليمن والصيف إلى الشام، أي أنهم كانوا ينتابون هاتين الجهتين صيفا وشتاء، فالصيف إلى الشام لأجل إيش؟ برودتها، والشتاء إلى اليمن لأجل دفئها. اليمن دافئ في الشتاء؟ كيف؟ هل تعلم أن صنعاء ليس فيها مكيفات في البيوت إلا بأخر بدأ؟ ولا قبل ما فيه مكيفات، ما تجد فيه مكيفات أبدا. كيف يصير دفئها؟ وجنوب اليمن ما اسمه؟ اسمه حضرموت، ما هو في خطاب الشرع اسمها اليمن، اسمها حضرموت. هي راضي يمين الكعبة بعد في مناطق باردة. سم أحسنت. المراد اليمن الأسفل المعروف بتهامة، فإنها تكون دافية في الشتاء. المراد به اليمن الأسفل وهو تهامة، فإنها تكون دافية في الشتاء، وهي اليوم مقسومة بين بلادنا وبين الجمهورية العربية اليمنية. فتهامة إقليم واسع، منه شيء في بلادنا ومنه شيء في الجمهورية العربية اليمنية. نعم. قلتم أحسن الله إليكم. ولذلك بعض أهل العلم يرى أن الفضائل التي جاءت في الأحاديث أنها لأهل اليمن الأسفل وليست لأهل اليمن الأعلى، فهي المناسبة لما ذكر عنهم من الأخلاق. فالأشعريون كانوا في اليمن الأسفل، كانوا في زبيد، ما كانوا في اليمن الأعلى، ففيهم الرحمة وفيهم الحكمة وفيهم العقل. وفي تناول اسم اليمن للصنعاء والجبال فيه بحث كتناوله لحضرموت، حتى إن أحد علمائهم وقد قارب المئة الآن اسمه محمد بن إسماعيل العمراني، هو من عمران وهو من علماء صنعاء، فيقول في درسه يقول لا تظنون الأحاديث التي في مدح أهل اليمن فيكم يا أهل صنعاء، يقول لأن فيكم شدة، لكن هي أرجى أن تكون في أهل تهامة. نعم. قلتم أحسن الله إليكم. معاني سورة الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. قوله بالدين بالحساب والجزاء على الأعمال. قوله يدعو، أين مر معنا بالدين بالحساب والجزاء على الأعمال؟ في سورة صالح، سورة الفاتحة، وفي سورة التين، وهذا الموضع الثالث. نعم. قوله يدع، يدفع بعنف وشدة. قوله يحض، يحث. قوله ساهون، لاهون، فلا يؤدونها في وقتها ولا يقيمونها على وجهها.